بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. موضوع درس اليوم هو قول، نبدأ من قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. بدايتنا من قول الإمام الطحاوي الذي أسمعتكم إياه، وندعو الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر من شرح هذه الجملة، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي إن الله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الأفعال وصفات الفعل صفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال، وصفات الفعل هي المقيدة بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. نعم، هذه صفات الفعل. قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. نعم، لأن صفاته سبحانه صفات كمال. حسنت. نعم. وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. نعم. ولا يرد على هذا صفات ولا يرد على هذه صفات الفعل. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. أي الصفات الاختيارية، يفعل إذا شاء وإذا لم يشأ لم يفعل، باختياره، مقيدة باختياره. أي نعم. أما الصفات الذات فهي لا تنفك عن الذات بحال. نعم، لازمة. نعم. الاختيارية أحسن الله إليك هي صفات الفعل، كالخلق والتصوير وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. ولمات والإحياء، سيأتي الأمثلة. نعم. قال: الاختيارية، صفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير، هذه الصفات الاختيارية. أين؟ كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة. والإماتة والإحياء، شوف الإماتة والإحياء، لأنه آخر المراحل حياة أبدية بإحيائه سبحانه وتعالى، نبدأ بالموت. أي نعم. قال والإماتة والإحياء والقبض والبسط والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والطي والاستواء والاستيان والإتيان والإتيان والمجيء والنزول نعم والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله رحمه الله. ما في باس يعني يترضى عنه، لكن ليس على سبيل الدوام والشعار، يعني الترضي كشعار عن الصحابة، ويجوز أن يترضى عن غيرهم لكن ليس على سبيل الشعار والدوام. هنا رحمه الله رضي الله عنه الإمام مالك يعني سن أو رسم منهج السلف بهذه المقولة، ويستحق أن نترضى عنه. لما سئل قال لما دعنا من التصوير دعنا من أعميت عيوننا الله يهديك. قال لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى وغيرها لما استوى ثم استوى على العرش، سئل عن هذه الآية وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت. يقول اقتصر المؤلف من جواب الإمام مالك على هذا تتمته، والإيمان يعني بالكيف واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، لأنه ليس في استطاعتنا أن نحيط بالكيف. أي نعم، يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. نعم. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، لأن هذا الحدوث إيش قبلها، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. استوى فعل ماضي، والفعل حدث والزمن جزء منه، الفعل حدث والزمن جزء منه. استوى فعل ماضي، استوى على ثم استوى على العرش، ثم للتراخي بعد أن لم يكن مستويا عليه، واستواءه على العرش هو علو خاص بالعرش، والعرش هو كالقبة فوق مخلوقاته لا يقدر قدره إلا الله من كبره، ورب الكبير أكبر. نعم. قال كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. نعم. ولن يغضب بعده مثله. مثله هو في الصحيحين قال وغيرهما، وسيأتي بتمامه. نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممكن غير ممتنع. الغضب حدث والزمن جزء منه. أي نعم. من صفات الأفعال مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. إن ربي قد غضب اليوم، يعني يوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نعم. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. غير ممتنع، ولهذا لا نسلم أن كل حادث مخلوق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وذكر الله عز وجل محدث نزوله وهو غير مخلوق، كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلا يسلم لهذه المقدمة بأن كل حادث مخلوق. فإذا قال المعتزلي القرآن حادث وكل حادث مخلوق، ومسح الوسط وصارت النتيجة القرآن مخلوق، نقول كذبت مقدمتك الكبرى الثانية، وكذب إحدى المقدمتين دليل على كذب النتيجة، فالقرآن منزل من الله ليس مخلوقا. نعم. قال: ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. أي نعم. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. متكلما بالقوة، أين؟ بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. نعم. وكذلك وهو متكلم بالقوة ولو لم يتكلم بالفعل. نعم، بالقوة يعني بالملكة إذا صح هذا التعبير. هو متكلم، ما حدث له الكلام بعد أن لم يكن متصفا به، كالطفل، ولهذا يقال أعرب الصبي إذا تكلم بعد أن كان لا يستطيع الكلام، فاستفاد الكلام بعد أن لم يكن متكلم. الله تنزه عن ذلك، بل هو سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال: بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. نعم. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. هذا يعني معقول في المخلوق، أي فكيف فالخالق، وهي وصف كمال، فالخالق أولى بهذا، أولى بالكمال من المخلوق. نعم. قال: وحلول الحوادث. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي. أي وحلول الحوادث المنفي في علم الكلام المذموم. أي نعم. المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته، لأنه لا يسمى علم الكلام علما، لكن يعني سماه علم الكلام مجاراة لتسميتهم، وإلا فالكلام ليس علما، الجهل به علم والعلم به جهل. نعم. قال: لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. أي نعم، ففيه إجمال، نسكت. نعم. قال: وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، لأنه نفى ما أثبته الله لنفسه. نعم. الله أثبت لنفسه أنه يغضب ويرضى، لكن يغضب لا كغضب أحد من الورى، ويرضى لا كرضى أحد من الورى سبحانه وتعالى، ليس كمثله في صفاته الذاتية والفعلية شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المعطلة، وهو السميع البصير. نعم، رد على المعطلة، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. نعم. قال: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث. ها؟ وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث. نعم. فيسلم السني للمتكلم ذلك. أيه يعني يسلم له غلط على ظني أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. أين؟ وهو لازم له. وهو غير, شف غير لابد تثبتها هنا, وهو غير لازم له. نعم يلزمه ما لا يلزم, لأنه السني يكون في غفلة فيسلم لهذا المقدمة الباطلة. أي نعم. ولهذا المجملات يدخل فيها حق وباطل, ودائما في المعاهدات يعني بين الأعداء إذا كان بعضهم ماكرا جعل نصوص المعاهدة مجملة تحتمل الشيء وضده, الباطل والحق. أي نعم. فإذا سلم المسكين أي نعم أخذوه بما يريدون. أي نعم. قال وإنما أتي بالسني وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. أي وهو غير مسلم. نعم. وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. يقول ايش تقصد بالنفي. أي نعم. إذا نفى ما أثبته الله وأثبته رسوله يقول لا أوقف, أنا لا أخالف كلام الله ولا أخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وإذا نفى ما نفاه الله ونفاه رسوله يقول نعم. نعم. وكذلك مسألة الصفة هي زائدة. هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال. نعم. فقد يراد به ما ليس هو إياه, وقد يراد به ما جاز مفارقته له. أي نعم. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. أي نعم. ما يقولون أسماء الله غيره أو أسماء الله ليست غيره, بل يقول لله الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى لله, وصفات الكمال لله. ما يقولون هي غيره, بل هي له, وله المثل الأعلى, ولله الأسماء كما ورد في القرآن. نعم. قال لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. أي نعم. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو. أي نعم. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال. أي نعم. فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. نعم. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. ما يعقل ذات مجردة عن الصفات أبدا. أي نعم. قال وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. أصل كلمة ذات أصلها ذات الصفات, لكن استثقل يعني التركيب فحذف الصفات وبقيت الذات, وإلا لا يعقل وجود ذات بغير صفات. نعم. ولكن ليس في الخارج. قال ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. وش يقصد بالخارج؟ الذهن. خارج الذهن. الخارج الذهن. أما الذهن يفرض المستحيل. أي نعم. الذهن يتخيل المستحيل, لكن فيما خرج عن الذهن عينا بعينه لا يوجد عينا مجردة عن الصفات. ذاتا مجردة عن الصفات لا توجد. نعم. قال: بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. لا تنفصل عنها. نعم. وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. إيه، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. أي نعم. ولكن ليس في الخارج يعني ذات، ليس معنى العليم هو معنى السميع، وليس معنى العليم هو من اتصف بالعلم وقام به العلم، يعني هذا في الذهن، أما فيما خرج فلا تنفك الصفة عن الذات. هي مترادفة من وجه ومتباينة. أحسن، مترادفة من حيث الدلالة على الذات، ومتباينة من حيث المعنى، معنى السميع ليس هو معنى البصير. نعم. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة. نعم. فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. أي نعم، وإلا صار معدوم، والمعدوم ليس بشيء. نعم. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده. يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده. نعم. لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. أي نعم. وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموجود الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها. نعم. وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. نعم. قال: والتحقيق أن يفرق. فإذا قلت، أنا عندي يمكن مختلف عما عندك، فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. عندك؟ وصلنا؟ اتفقنا؟ وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، ذات الصفات إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. اتفقنا؟ هذا كله ساقط من عندك. أنا موجود عندي يا شيخ. فعلم أي. قال: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل. ها؟ في كلام عندي جيد يا شيخ. يعني زيادة؟ أي نعم. ها اقرأ. قال: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا يزال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى.

بعد أن كان ممتنعا من الأشعري، يعني لما كان كلابيا، لكن لما انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة لا نظن به إلا أنه رجع عن مذهبه. في مقالات الإسلاميين أفصح عن هذا، وفي الإبانة أفصح عن هذا، وأنه يقول بما يقول به أهل السنة والجماعة، بما يقول به الإمام أحمد حتى نص عليه. هنا قال: وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأن إيش؟ نعم. وأصل هذا الكلام لا من لا, لا تسرع. وين الكلام؟ أين؟ فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة هذا كلامهم وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. ولهذا قال الفلاسفة بقدم العالم، وكفرهم الغزالي وغيرهم، لأن لا يتصف بالأولية والقدم إلا الله سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن معه شيء، ولم يكن قبله شيء. أي نعم. والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. ما أدري، في اختلاف بيني وبينك. على كل حال إذا اتفقنا، نعم، يمكن عندك زيادة، نعم، أو نقص، ما أدري. الطبعة كم اللي عندك؟ طبعة ربما حصلوا على مخطوطة أخرى ثالثة. ها؟ الطبعة كم؟ الثالثة. إن عندي الطبعة هيش الرابعة. أي نعم. طيب ماشي. وفيها الطبعة السادسة الظاهر. هي لأنهم وجدوا مخطوطات أخرى. أي نعم. مطبوعة مكة. ها؟ قالوا مطبوعة بمكة. أي مطبوعة مكة، نعم. تحقيق الشيخ بن عبد الله بن حسن. أي نعم. لا، هذه الطبعة الرابعة سنة 1391. تحقيق يعني جماعة من العلماء وتخريج الأحاديث للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم. نعم يا شيخ. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة. هنا يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقولون إنه يقول بتسلسل الحوادث، يعني أن هناك حوادث أو بتسلسل الحوادث لا أول لها. والذي يقول شيخ الإسلام يقول إن إحداث الله عز وجل فعله لا أول له ولا نهاية له، لكن الحوادث لها أول ولها آخر. ما من حادث إلا وله أول وله آخر، لكن فعل الله الإحداث لا أول له ولا آخر له، كل يوم هو في شأن. فلبسوا وظنوا أن شيخ الإسلام يقول بقول الفلاسفة بقدم العالم، وهذا فهم خاطئ، فهم سيء. أي نعم، لا يقول بهذا شيخ الإسلام. نعم. قال: لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. نعم. قال: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. ممكنا. نعم. والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. مبدأ ينتهي إليه، نعم. فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. مثل ما نقول كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني أن الله متكلم ويتكلم وتكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، أي نعم. فنوع الكلام قديم، أما آحاده وأفراده فهي حادثة، يعني تكلم بعد أن لم يكن تكلم بها. ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة ويسدل عليه ستره فيكلمه ما بينه وبينه ترجمان، هذا حدث يوم القيامة، أي نعم. فأفراد الكلام حادثة ونوع الكلام قديم، وهكذا صفات التي تدل على أن أفراد الصفة فعلية، أي نعم. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، أي نعم. وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، أي نعم، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، بخلاف صفات الباري فنوعها قديم وأفرادها حادثة، أي نعم، نعم. لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث، أي نعم. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد. كثر العبارة، ولو قال ولو أورد الحديث، حديث عمران ابن حسين: كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، كفى، أي نعم. ثم أي نعم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أحاديث تثبت أن الله عز وجل كان ولم يكن قبله شيء، كان ولم يكن معه شيء، أو تلا الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، كفى عن هذا يعني. لكن قد يحتاج الموسوس إلى مثل هذا التفصيل، الله المستعان، نعم. قال: وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة. فإن ذات وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا. وهذا جمع بين النقيضين. نعم. وهذا أبلغ، قال وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه. يعني جمعوا بين النقيضين، واجتماع النقيضين كارتفاعهما، يعني غير ثابت. اجتماع النقيضين معا أو ارتفاعهما معا هذا غير صحيح. نعم. فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضعه. أين؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. طبعا هذول خلافهم لا يعتبر ظلال. نعم. وثانيها، قال وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. نعم. قال والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، هي من المسائل الكبار، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. كل يوم هو في شأن. يا أخي جيب الآية دي ونستريح. أي نعم. ويقصد الأحداث، فعال لما يريد. ها؟ ويقصد الأحداث، يقصد فعل الله عز وجل، يقصد أن الله يحدث ما شاء، كل يوم هو في شأن، فلا أول لفعله ولا نهاية لفعله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم. وقول الرسل وأتباعهم، أحسنت، من المسلمين، من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. نعم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا، وذكر اليهود والنصارى على سبيل التنزل، وإلا في الحقيقة لا يتبع المرسلين إلا المسلمين، لا يتبع المرسلين إلا المسلمين، والإسلام دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. نعم. ومن المعلوم بالفطرة، قال ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. أي نعم، ممتنع محال، يعني المفعول ما يكون مقارن لفاعله، بل الفاعل قبل المفعول. أي نعم، ببداهة العقول. أي نعم. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء. نعم، أحسنت. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء، قال تعالى قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى ولكن الله إذا كان الخطاب لمريم كذلك الله يفعل ما يشاء، نعم. إذا كان لإبراهيم كذلك الله يفعل ما يشاء، نعم. وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أي نعم. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، نعم. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. يعني ليس في أجزاء العالم شيء يقارن الله بوجه من الوجوه، نعم. كان الله ولم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى، نعم. قال وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. يعني هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا هذا تسلسل فيه ممتنع لذاته، فالخالق لا يصير مخلوقا، أي نعم، والمخلوق لا يصير خالقا، نعم. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، نعم. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له، نعم. انتبهوا لهذا، هذا هو الفصل، صلى الله عليك. دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، نعم. قال ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر. عليه دليل؟ أي نعم، وكلما نفد هذا النعيم أحدث لهم نعيما آخر، وهكذا. يعني فإحداث الله عز وجل مستمر فعله، يعني النعيم أهل الجنة ليس بذاته دائم ولكن بإدامة الله له، يعني هو له غاية ينتهي فيه. ينتهي والله يديم يخلفه بغيره. هذا عام يعني ولا في دليل نص على أنه هذا نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يعني هو دائم بإدامة الله له، وليس دائم بدوام ذاته. ذاته تنتهي، لا يوجد شيء محدث مخلوق. ينزل الطير إذا اشتهى مشوي ويأكل منه ويعود كما كان بإعادة الله له. أين نسأل الله الكريم من فضله، يعني لا يدوم شيء إلا بإدامة الله له، خلاص تقضي على كل عقدة الفلاسفة وغيرهم، نعم، من الضلال، نعم. قال وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. أين الفرق بين الحي والميت؟ الفعل، الحي يفعل والميت لا يفعل. نعم. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال. عثمان بن سعيد في رده على المريش العنيد معطل. نعم. كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله. نعم. من الكمال والإرادة والفعل. أي من الكلام والإرادة والفعل، ليس معطلا عن هذا في وقت من الأوقات. نعم. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، كما تتسلسل في طرف الأبد. أي نعم. فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب بموجب هذه الصفات له. نعم. وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. إيه، أن يفعل أكمل من أن لا يفعل. نعم. والكمال لازم، الكمال ثابت له. نعم. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. نعم. فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له بصفاته. نعم. فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. نعم. وهذا الكلام صحيح. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. نعم. وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا. أي نعم. وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته. لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال، وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. هنا اجتماع النقيضين كارتفاع النقيضان. نعم. ممتنع. نعم. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. وأما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. أي نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده، والمعالي الجويني. نعم. وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما. أي نعم. كان هذا ممكنا. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. أي نعم. شوف الفرق بين العبارتين. لا أعطيك درهما إلا أعطيك درهما بعده، ممكن هذا، لكن تقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما هذا ممتنع، معناه ما تعطي شيء. أي نعم. الله المستعان. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما. أي نعم. فتجعل ماضيا قبل ماض، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي المستقبل، نفي للمستقبل، نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل. وهذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى أما نفي الماضي أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، ابتداؤه من المستقبل. والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. يغني عن هذا كله كما ذكرت لكم قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ما أدري يعني لعلنا والعطاء المستقبل ابتداؤه من ال إيش؟ والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل. كيف إيش؟ من المعطي. أي ما يكون ابتداؤه من الماضي، العطاء في المستقبل ابتداؤه من المستقبل. العطاء غدا ابتداؤه من ابتداء غد. ابتداؤه من المستقبل. أعطيك غدا فابتداء هذا إذا جاء غدا. إيه نعم. والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. قال عندي والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. أي عندي المستقبل. ها قال وبس فرق بين الفعل، بين فعل الله عز وجل وبين مفعولاته. فمفعول الله عز وجل خلقه له ابتداء وله انتهاء، أما فعله فلا بداية له ولا نهاية، كل يوم هو في شأن. يعني الكلام يقصد في هذا خلاص يعني واجد الكلام هذا يعني شوش. نعم، لكن اذكر الآية الكريمة واذكر تفسير النبي لها. أي نعم، واذكر حديث عمران بن حسين يغنيك عن هذا كله. كان الله ولم يكن قبله شيء ولم يكن معه شيء، تكتفي يعني عن هذا كله. أي نعم، على كل حال بقينا في صفة الخلق، صفة الخالق. أي نعم، هي من هذا النوع الذي تقدم تقريبا تقعيد، وأظن الوقت لا يكفي في استيفائها، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في عقيدتنا في ديننا. ففقه العقيدة هو الفقه الأكبر، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الفقه الأكبر هو فقه العقيدة، والعقيدة لا يجوز فيها تقليد. نعم، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نعم يا شيخ. موجودة. نعم، والنار موجودة خلافا للمعتزلة وغيره. نعم، وهي دائمة بإدامة الله، بإدامة الله لها. نعم، وموجودة بإيجاد الله لها. نعم، الله فعال لما يريد، ولها بداية ولها نهاية. أي نعم، بذاتها، لكن بإدامة الله لها لا تفنى. أي نعم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فعل الماضي يعني فيما مضى. نعم، وليس الدائمة بذاتها صفة الدوام صفة ذاتية لها، ولكن دائمة بإدامة الله لها. لا يوجد مخلوق له